القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج من أسرة الإخراج. أهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. وكل عام وكل حضراتكم والشعب المصري يا رب بألف خير بمناسبة الذكرى 46 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. نبدأ برنامجنا من الناس للناس، والحقيقة لابد أن احنا نتحدث عن الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، منها منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات بعد نجاحي ببورسعيد. الحقيقة أن وزيرة الصحة أعلنت أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، وهي الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي الأول من أكتوبر بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى. معنا الآن على الهواء دكتور أحمد السبكي، مدير التأمين الصحي الشامل. أهلا بيك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. ألو ألو، مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور يا فندم على حضرتك ومساء النور للمستمعين. دكتور احمد السبكي، مدير مشروع التامين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشؤون الرقابه والمتابعه، نتكلم عن التامين الصحي الشامل في 5 محافظات. هيتم التسجيل ازاي؟ المواطن ممكن يتصرف ازاي؟ هل بالفعل بدا فتح الملفات للمواطنين علشان يقدروا يسجلوا اسمائهم واسماء اسرهم؟ طبعا في البداية أحب أتقدم لحضرتك والشعب المصري العظيم بالتهنئة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، وإن شاء الله بإذن الله مصر دايما في انتصارات ودايما الشعب المصري في رخاء. طبعا زي ما حضرتك قلتي في التقرير اللي سبق الكلمة، طبعا الحمد لله تم تطبيق منظومة التأمين الصحي بشكل كبير وبشكل واضح جدا لكل المصريين في محافظة بورسعيد، وده كان الدافع نحن ننتقل سريعا لمحافظات المرحلة الأولى. بالفعل في أول أكتوبر تم الإعلان عن عدد من الوحدات والمراكز الصحية علشان المواطنين يتقدموا لهذه الوحدات لفتح الملف العائلي والتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وزي ما أشارت معالي وزير الصحة والسكان، ده بيعتبر أولى الإجراءات لبدء تفعيل هذه المنظومة في محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء. نعم. طيب يعني المواطن يتقدم فين؟ هل المراكز الصحية الوحدات الصحية فقط هي اللي ممكن يتم تسجيل أسمائهم وأسماء أسرهم فيها؟ وهل الأطفال برضو بيتم تسجيل أسمائهم، ولا يعني لما يكبروا، أو ولا بتبقى إزاي؟ طبعا هو منظومة التأمين الصحي الشامل هي مختلفة تماما عن منظومة التأمين الحالية. هي منظومة تشمل كل الأسرة، وبالتالي ما بقاش في تفرقة ما بين أفراد الأسرة زي ما كان في النظام القديم اللي كان فيه التأمين فقط على 58% من المواطنين. وقوانين التأمين الصحي القديم كانت قوانين متفرقة، في بعض القوانين تنظم عملية التأمين الصحي للطلاب المدارس، وبعض القوانين تنظم عملية التأمين الصحي للمرأة المعيلة وللعاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص. النهاردة بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2018، قانون التأمين الصحي الشامل أصبح هو قانون واحد يوحد عملية التأمين الصحي لكل المواطنين، وهو شامل لكل الفئات، وما مقصورة على العاملين فقط، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص اللي لهم ملفات في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. يعني معلش دكتور أحمد، يعني حتى اللي عنده تأمين برضه بيسجل اسمه، دي ملهاش علاقة خالص بأن أنا عندي تأمين أصلا في مجال مثلا العمل بتاعي للمحامين للمهندسين لأي حد، لا دي حاجة تانية. لا خالص يا فندم، هو قانون واحد ينظم التأمين الصحي الشامل للجميع، لكل المصريين. نعم. الفئات القادرة وغير القادرة. لو نعم. الفئات القادرة طبعا بيدفع عن نفسه أو جهة العمل بتدفع عنه، سواء كانت هذه الجهة جهة حكومية أو جهة خاصة، وهو طبعا بيعول داخل أسرته الزوجة والأبناء، فهو أيضا بيدفع عن الزوجة والأبناء وفقا للنسب المقررة في القانون الجديد. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك، المظلة هنا أو وحدة التأمين الصحي هنا هي الأسرة وليس الفرد زي ما كان في النظام قبل كده. تمام. وفي نفس الوقت الدولة ملتزمة بالحماية الصحية والدفع عن غير القادرين، وبالتالي فهذه المظلة تشمل تحتها كل من هو مصري سواء كان قادر أو غير قادر. كل ما على المواطن هو أنه يتقدم زي ما عملنا في بورسعيد، احنا سجلنا في بورسعيد أكثر من 510 ألف مواطن. نعم. الإجراءات التسجيل هي إجراءات سهلة جدا وبسيطة، هو بيتقدم المواطن للوحدة الصحية أو المركز التابع لي الأقرب لمحل سكنه. نعم. معاه بطاقة الرقم القومي وبطاقة الرقم القومي للزوجة أو صورة منها، والشهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالأطفال اللي بيعودهم داخل أسرته. بيفتح ملف بشكل بسيط جدا داخل هذه الوحدة بإجراءات بسيطة، ثم بعد ذلك بيتم توقيع الكشف الطبي عليه، ما نسميه احنا في نظام طب الأسرة الفحص الشامل للأسرة. نعم. بيتم توقيع هذا الفحص عليه وإجراء بعض التحاليل الطبية وكذلك فحص للأسنان. وفي الحقيقة كل هذه الفحوصات بتتم بشكل مجاني تماما، وبيفتح هذا الملف الطبي بيسجل فيه كافة المعلومات الصحية عن هذه الأسرة، وكذلك لو في تاريخ مرضي لا قدر الله لأحد الأسرة بيتم تسجيله. بيتم متابعة حالة الأسرة بالكامل بما فيها زي ما قلت لحضرتك الأطفال. نعم. والزوجة ورب الأسرة. نعم. بشكل دوري طبعا. كل ده بالمجان ولا في رسوم؟ طب يعني هل في رسوم معينة بيدفعها رب الأسرة عشان يقدر يسجل اسمه ويسجل اسم أسرته، ولا إطلاقا ما فيش أي رسوم تدفع؟ زي ما قلت لحضرتك هي إجراءات مجانية، والفحص الشامل بيتم مجانا في وحدات ومراكز طب الأسرة. أيا كان هذا المواطن، لو هو مؤمن عليه زي ما حضرتك قلت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو في شركة خاصة، هل ده يمنعه أن هو يقدم؟ لا يا فندم، هو بيقدم. وزي ما قلت لحضرتك القانون الجديد هو قانون شامل. بس كده هنا دكتور احمد، يبقى معنى كده انا خلاص مع القانون الجديد الكل هيكون تحت مظله تامين صحي شامل للكل، فمعنى كده ان التامين اللي عندي بقى اللي قبل كده ده خلاص كده لاغي، ولا مازال برضو موجود؟ زي ما قلت لحضرتك يا فندم، هو القانون الجديد بيجب بكل القوانين. تمام. اللي قبل كده. تمام. ولكن في مرحله انتقاليه بنضمن فيها تقديم الخدمات الصحيه للمواطن زي ما عملنا في محافظه بورسعيد بشكل سلس، وبالتالي المواطن ما بيشعرش ابدا بتوقف الخدمات الصحيه. يعني لو كان مثلا بياخد علاج عنف الدوله او كان بياخد علاج من القديم، بيتم استمرار تقديم هذه الخدمات في المرحله الانتقاليه. نعم. لحين ما بيتم عمليه تمويل الخدمات، لان الحقيقه هو الجزء المختلف هنا هو جهه تمويل الخدمات الصحيه هتنتقل الى هيئه التامين الصحي الشامل اللي صدر بيها زي ما قلت لحضرتك القانون رقم 2 لسنه 2018. هي هنلاقي طبعا محافظه السويس هي من ضمن الـ الـ الـ الـ الـ المحافظات اللي في المرحله الاولى، وهي الحقيقه بدات التجهيزات عشان تستعد لتطبيق التامين الصحي الشامل في المحافظه. يعتقد يعني كما هو مكتوب هي فيها 15 وحده بالمرحله الأولى في الإدارات الخمس، هي فيها 15 وحدة صحية. ممكن التوجه لأي وحدة من الوحدات حسب المكان، منزل المواطن أو المكان اللي هو القاطن فيه. هو زي ما حضرتك أشرت طبعا احنا بنشتغل في محورين بالتوازي في الوحدات والمراكز الصحية الموجودة في المحافظات. نعم. في الجزء بنرفع كفاءته الإنشائية وبيتم تطويره، والجزء الآخر نستغله في تقديم الخدمات الصحية الخاصة بنظام طب الأسرة. وبعد ما بننتهي من رفع كفاءة الجزء الأول بيتم نقل الخدمات مرة أخرى لهذا الجزء وتطوير الجزء الآخر. هل ليها مدة محددة حضرتكم يعني محددينها، ولا على حسب؟ طبعا إن ممكن محدش يعرف الجاهزية دي ممكن يعني تنتهي إمتى. لا طبعا لا يا فندم، إحنا احنا الجزء الجديد او الفلسفه الجديده اللي بتعتمد على وزاره الصحه ان احنا ما نحرمش المواطن من خدمات الرعايه الاساسيه اللي بتمثل في وفقا للنظام الصحي الجديد اكثر من 70% من الخدمات. وبالتالي احنا اشتغلنا بالتوازي في زي ما قلت لحضرتك الجزء بيتم رفع كفاءته والجزء الاخر بيتم تسجيل في المواطنين وتقديم خدمات طب الاسره. واحنا راعينا في اختيار الوحدات اللي بتقدم حاليا الخدمات البعد الجغرافي والتقسيم الاداري والكثافه السكانيه بحيث ان احنا نسهل على المواطن التقدم لهذه الوحدات لتسجيل البيانات وايضا التردد على الوحدات لتقديم الخدمات الصحيه المطلوبه لهذا المواطن. تمام، انا بشكرك جدا دكتور احمد السبكي مدير مشروع التامين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشؤون الرقابه والمتابعه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا، وبالتوفيق دايما. شكرا. مستمعينا الأعزاء، في كمان الحقيقة مبادرة كلنا واحد، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية والقاهرة بإجراء الكشف الطبي على 777 مواطنا مريضا وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلا عن الكشف الطبي على 600 مريض من المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية. قطاع الخدمات الطبية كان وجه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة على مدار ثلاثة أيام لتوقيع الكشف الطبي على أهالي عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة في محافظة الدقهلية والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية. القطاع أيضا وجه بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة لتوقيع الكشف الطبي على 600 من المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية وصرف العلاج اللازم لهم. يأتي ذلك استمرارا لتفعيل مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. بداية ملها نهاية وانت حكاية حب يا مصر، انت ميلادي وانت معادي وانت بلادي الغالية يا مصر، انت بداية ملها نهاية وانت حكاية حب يا مصر، انت ميلادي وانت معادي وانت بلادي الغالية يا مصر. الفقرة التالية الحقيقة بتهم كل السادة المستمعين سواء شباب أو يعني ممكن يكونوا يعني كبار شوية، لأنها دايما الحاجة الخاصة بالوظائف بتهم دايما كل الناس. في الحقيقة خبر بيقول إن 5757 فرصة عمل في وزارة القوى العاملة داخل البلاد حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، والراتب يصل إلى 7000 جنيه. إحنا معنا الآن الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوى العاملة. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. أهلا بيكي أستاذ محمد. يعني ده خبر الحقيقة، يعني خصوصا مع ارتفاع الراتب 7000، يعني ده خبر أعتقد أنه مفرح وكلنا مشتاقين أن احنا نتعرف على التفاصيل الأكثر دقة يعني حول هذا الخبر. حاضر. الأول بس أنا بحب أنتهز الفرصة لتهنئة الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر، وتحية شكر خاصة للقوات المسلحة الباسلة المصرية. نعم، مبدئيا هي في 5757 فرصة عمل تم توفيرها من خلال وزارة القوى العاملة في محافظات الإسماعيلية والأديبية والقاهرة والمناطق الصناعية زي العاشر من رمضان. 5757 فرصة دول من 35 شركة. تمام. متوسط الأجر يعني الأقل من 3000 ويصل كمان ل 7000 لمن يجيد اللغة الإنجليزية أو جلسة. تمام. يعني يعني 7000 دي لمن يجيد اللغه الانجليزيه، لكن لو وطبعا لو عنده لغه تانية طبعا ده ده ده حاجه جميله. الانجليزيه الفرنسيه اي لغه بيتكلمها كويس بمرتبه من 7 ل 10 كمان، مش من 7 بس، من 7 ل 10 ل 10000 اه. لكن لكن الاقل راتب بيوصل ل 3000 3000 تمام. طيب انا عايز اعرف برضو من حضرتك يعني يعني الشركات دي هل هي بتخص مثلا مؤهلات شكلها ايه؟ هل كل المؤهلات، هل اللي ما عندوش مؤهل خالص عنده برضو فرصه ان هو يقدر يلاقي فرصه عمل؟ على فكره اللي ما عندوش مؤهل اصلا ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله. هي المشكله عندنا في مصر في المؤهلات، حتى نسبه البطاله في المؤهل وليس في الاعمال الفنيه او غير الفنيه، لان الاعمال الفنيه وغير الفنيه دول اصلا مش لاقيينهم يعني. تمام. والله مبدئيا هي الفرص متاحة لجميع فن الإنتاج بمختلف الصناعات، يعني جميع الصناعات بحاجة إلى فنيين إنتاج وعمال إنتاج. تمام. دي مبدئيا. الفرص الثانية متاحة لمندوب المبيعات والسائقين الحاصلين على رخصة أولى وثانية، كمان في خدمة عملاء ومراقبة كاميرات، في أمن، في مندوب مبيعات، وفي تسويق إلكتروني. كل الوظائف دي متاحة على موقع الوزارة، يعني طالب العمل مش مطلوب منه أي جهد غير إنه يكتب وزارة القوى العاملة بالعربي، يخش على موقع الوزارة هيلاقي فرص العمل، يتصل بالشركة مباشرة. يعني مش الموضوع ده كله مش هيكلفه 5 دقايق. طب يعني دي خاصة بالمؤهلات المتوسطة والمؤهلات الفوق المتوسطة والعليا، لا وبدون مؤهل برضه، وبدون مؤهل. طيب في حاجه كمان هي استاذ محمد، احنا يمكن لسه عندنا مع الاسف ثقافه العمل الخاص او القطاع الخاص او الشركات. تمام. مع الاسف احنا حتى الان لسه متمسكين بالعمل في الحكومه، يمكن في كتير لما بيكون في وظائف في قطاع خاص او كده او بعض الشركات وما بيكونش خاصه بالمؤهل اللي هو يعني اللي معاه، يعني مثلا واحد مهندس او محاسب او مش عارف ايه، لكن هيشتغل في مكان في شركه لكن مش هي نفس الوظيفه اللي هو خاصه بالمؤهل بتاعه بيمتنع. هو المشكله طبعا في السوق العمل، لكن سوق العمل طبعا بيتطلب الفنيين كمان اكتر. يعني احنا كنا دايما نتكلم على كليات القمه، لكن مع الاسف الفنيين هم دولت اللي مطلوبين اكتر، سوق العمل محتاجه. هي المشكله دي ليست منوطه بوزاره القوى العامله، هو كل معاناه لكن في صدام بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم. نعم. ده في اتجاه وده في اتجاه، احنا علينا نلتزم باحتياجات سوق العمل. احتياجات سوق العمل ديت هي اللي بتوجه سياسه التعليم في المخرجات وفي الاعداد اللي هي اللازمه، لكن احنا عايزين كل اولادنا يخشوا كليه القمه. طب وبعدين؟ لكن سوق العمل طالب ايه؟ ده لازم نركز عليه كويس قوي. احنا تمام. نيجي بقى لموضوع الحكومه. الحكومه مكدسه بالموظفين. الموظفين. الحكومه يعني لما نيجي نبص على مستوى العالم، مش على مستوى مصر. على مستوى العالم الجهاز الإداري أكبر جهاز إداري في العالم هو مصر. يعني أمريكا، الصين، كل ده الجهاز ده يتجاوز 2 مليون موظف. إحنا عندنا 6.3 موظف. تمام. منهم 5.4 في القطاع الحكومي وحوالي 900,000 في قطاع الأعمال. طيب إذا كان القطاع الخاص بيديني نفس المزايا وأكتر بتاعة الحكومة، أنا ليه أتمسك بالحكومة؟ بقى الراجل بيأمن عليا، صحيح، بيديني رعاية صحية في أحسن، والله العظيم الشركات بتعالج موظفينها في مستشفيات إحنا ما بنتعالجش فيها كحكومة. والله كمان مرة يعني يقول لنا بقى أنا يعني ليها مزايا كمان أكتر من العمل في الحكومي بكتير. نعم. مرتبات أعلى مننا. نعم. تمام. الرعايه الصحيه والاجتماعيه وعندهم مزايا والله العظيم، واوتوبيسات بتوصلوا لغايه مقر العمل يعني عندك مدينه اكتوبر بالكامل، اوتوبيسات بتاخد الموظف، مش هقول لك بتاخده من عند بيوتهم لكن ديهم بس من اقرب مكان يعني يقدر ان هو يخرج. يعني ده اساسي بياخده من نقطه التقاء مثلا في مثلا ميدان مثلا الجيزه، ميدان التحرير، الحاجات دي وبتاخده. بس برضو يا أستاذ محمد يعني إذا كان القطاع الخاص أو الشركات بتعمل ده فهي برضو بتبقى محتاجة في المقابل إن ألاقي عمل على أعلى جودة وأعلى مستوى من الجودة. وهو بيعمل كده ليه؟ ما بيقدم خدمات عشان يحافظ على العمالة بتاعته. نعم. هو يعني هو لما بيديك رعاية صحية واجتماعية ويأمن عليا وكل حاجة، ما ده بيديني هنا استقرار في العمل. لكن لما ما يأمنش عليا، لما اتبهدل انا في المواصلات هجيبه تعبان مش عارف اشتغل. هو برضه القطاع الخاص ذكي، يعني هو بيوفر الراحة عشان ياخد منه كمية انتاج معقولة. ما يجيش بقى الموظف الاخر اللي في الاوتوبيس ما جاش، لا، دول ملتزمين التزام تام. صحيح، احنا محتاجين يعني ثقافة الشباب المصري ان احنا نقول يا جماعة الوقت ما بقاش موضوع الحكومي دوت، العمل الحكومي ده، لان خلاص احنا بالعكس بقت الامتيازات اللي كانت موجودة في الحكومة هي موجودة في القطاع الخاص، واذا كان في معاش في الحكومة فانت اصلا كده بيستقطع منك، يعني انت كده بتاخد اقل بكتير من القطاع الخاص. بالضبط، وبيحصل على معاش احسن من القطاع الحكومي كل حاجة، وكل المدارب اللي احنا بناخدها هو بيتفوق عليها عاملين كمان. يعني ليها مزايا اكثر كمان بكتير. بالزبط. من العمل الحكومي. بالظبط، وعايز اقولك ان في بعض الشركات اللي هي مالتي ناشونال دي بتاخد الموظفين او العمال دول بتدربهم في المصنع الام بره. يعني في كمان يعني في دورات تدريبية كمان ممكن في المصنع الام اللي هو الرئيسي، مثلا لو مثلا في بريطانيا او انجلترا المصنع الرئيسي. طبعا احنا عندنا شركات هنا عالميه وليها فروع هنا، مش هقول برضه اسامي، لكن هم بياخدوا كمان العمال بيودوهم لغايه المصنع الام يتدربوا هناك ويرجعوا على اعلى مستوى. في حاجه كمان الحقيقه يمكن بتخوف بعض الشباب او بعض المقبلين على العمل في الشركات او القطاع الخاص، وهو دايما الكلمه اللي بنسمعها ان صاحب العمل لو عاوز يطردني بيمشيني من غير اي اسباب. صاحب العمل النهارده ما يقدرش يمشي عامل بدون اي اسباب. عشان يمشي عامل لازم تدخل من وزاره القوى العامله، ولو في تعسف في المعامله بيبقى انا عايز اعرف العامل نفسه يلجا لمين؟ المحاكم العماليه لو في اي مشكله وبيلجا للقوى العامله نفسها. طبعا ومفيش حاجه اسمها النهارده استماره وفصل ويمضي عليه والكلام ده، كل القانون الجديد عليكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بس في عجاله عايز اقولها لكم، هو انا لو انا صاحب شركه وعندي عامل انا بستفيد منه، يعني بيكسبني، ماشي ليه؟ يعني انا كل لو انا مثلا عندي 10 عمال وكل عامل بيطلع لي منهم مثلا ما يعادل مثلا 50 جنيه ولا 60 جنيه في اليوم، نعم همشي العامل دي؟ ما انا لو مشيت خساره عليا. لكن صحيح. الحالات اللي بتتكلم عليها بيكون في ضرر وقع على الشركه، او يعني تسريب اخبار، او مثلا مش ملتزم، او مثلا ما حافظش على اسرار الشركه مش لصالح شركه ثانيه، حاجات ثانيه دي مش هنخوض فيها طبعا، لان دي لكن القوى العامله هي بتقف بجانب العامل نفسه. طبعا. يعني هي بتبقى دايما هي المحامي اللي بيجيب له حقه. ده هي مشكله القوى العامله ان هي تقف جنب العامل. يعني دايما احنا بنقف جنب العامل ان هو المركز الضعيف، او بننزل ان احنا مع الجانب الاعضاء، لكن ده لا يمنع برضو ان ايه المشكله ان انا التزم كعامل. صحيح. وبعدين في حاجه وحافظ على لوائح والقوانين وما اكسرهاش، وحافظ على امانه الالتزام. ان الواحد يكون عنده ضمير حي يقدر ان هو يؤدي واجبه على اكمل وجه. واحد ملتزم لا يمكن باي حال من الاحوال. يكون واحد ملتزم وصاحب الشركه يمشي، دي استحاله. صحيح. لو على كده كمان الحقيقة برضو أستاذ محمد عايزين برضو، يمكن أنا قلت الكلام ده كتير لما بنتكلم على توظيف أو كده، بقول دايما إن يعني لو أنت اشتغلت في أي وظيفة ما مش هي التخصص بتاعك أو المؤهل الخاص بيك، لكن بتاخد خبرة، بتتعرف على ناس، ممكن الناس دي تأهلك بعد الفترة اللي انت قعدتها دي تروح في مكان اعلى. يعني عايز اقول ان هي مجرد بتبقى يعني خطوة للامام. هقولك على حاجة، معظم الوظائف 70% من اللي بيشغلوها بتيجي من خلال المعارف، و30% من الجرائد والصحف والمجلات والحاجات دي، لكن معظمها بتبقى معارف. هو لما بيشتغل مثلا بيشتغل في مطعم، تردد عليه مثلا صاحب عمل او مدير اتش ار واعجب بادائه بلباقه، ممكن نتكلم معاه مثلا، عارف ان هو عنده لغات، عارف ان هو عارف كمبيوتر. بالظبط. فبيسال، يعني اللي انا عايز اقوله ان حط رجلك في سوق العمل. تمام. وبعد كده هتقطع، هتكتسب خبره كمان. لكن ما تبقاش قاعد على القهوه ومستني الفرج يجي. صحيح. قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. حط رجلك اشتغل، وظيفه، ما فيش وظيفه عيب ايا كانت هذه الوظيفه طالما بتكسب منها بالحلال ما فيش فيها مشكله. وبعد كده الرزق هيجيلك سواء ارتفاع الراتب سواء وظيفه اعلى، وممكن تبقى في نفس المنشاه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، احنا في عامل يعني كان بكالوريوس زراعه تمام، والله العظيم شغلناه عامل انتاج في الشركه. الراجل دوت جه شكرنا بعد 5 سنين بقى هو مدير الشركه. يا والله العظيم يعني ما شوف حضرتك اللي مش عارف اقول اسم الشركه وممكن لا لا دلوقتي هيخش معاك في لا هو حط رجله واثبت ده كفاءته. صحيح صحيح كده. صحيح، خد خبرة وخد يعني تعرف على الناس، هتلاقي نفسك اتعرفت على ناس ممكن هم يفيدوك في حياتك وفي عملك وممكن تعلو اكتر، وانا ممكن ارتقي كمان في المنشأة اللي انا بشتغل فيها. طبعا طبعا طبعا، بمجرد عامل بقى مدير عام بقى صاحب ممكن الشركة نفسها. واحنا كنا مشغلينه في مصنع على مواد البويات عامل انتاج. نعم تخيل بقى هو المدير الفرق. والله بص انا انا انا في حاجه انا يعني مؤمنه جدا بيها، لكل مجتهد النصيب. بالضبط. الانسان اللي بيجتهد ربنا عمره في حياته ما بيخيبه ابدا، بيفضل معاه هدفه. طبعا هدفه هو طبعًا. عايز يبقى ايه؟ طبعا عايز يبقى محلك سر، هيبقى محلك سر، عايز يعتلي مناصب ويرتقي وبتاع، بس مش على حساب حد ولا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، حتى في العمل الحكومي مين بيشتغل بالمؤهل بتاعه؟ مين بيشتغل بالمؤهل بتاعه؟ انا بكالوريوس تجاره، عمري ما اشتغلت في التجاره دي. طب ما انا بقول لحضرتك يعني العمل الحكومي نفسه هو كده، اشمعنى احنا بنتقبل ده في الحكومي وما بنتقبلش ده في الخاص؟ لا والله العظيم مزايا القطاع الخاص افضل بكثير، افضل بكثير طبعا. والله طبعا. العظيم طبعا، بس الناس تحط رجليها. احنا نتمنى طبعا تتغير ثقافة الشباب وتتغير، وهي تغيرت على فكرة عن ذي قبل يعني بشكل كبير. اقبال كتير طبعا. وعايز اقول لك على حاجة كمان حلوة، البنات اكثر اقبالا على الرجال. يا والله مجتهدات. مجتهدات. ربنا يوفقهم. ربنا يوفقهم هم والشباب وكل ابنائنا يا رب. انا بشكرك جدا استاذ محمد عبد الرحمن، رئيس الاداره المركزيه للتشغيل بوزاره القوى العامله. شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحاره جاي العباره قاعد تسلم طول الليل. مصر الشهد عدنا مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس. مبادرة نور حياة أعتقد أن احنا يعني ما زلنا فاكرينها، هي بدأت من فبراير الماضي لكن بيتم استئنافها مرة أخرى، يمكن هتبدأ يوم الاثنين القادم بإذن الله بعد غد، وبتستهدف مجموعة كبيرة جدا من تلاميذ المدارس ومن كبار السن. معنا على الهواء الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. الو الو الو، مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا بك معانا. استاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، بنتكلم عن مبادره نور حياه اللي كانت في فبراير الماضي وبيتم استئنافها وبتعاد مره تانية، يمكن هتبدا يوم الاثنين القادم باذن الله. طيب أستاذ محمد، عايزين نعرف يعني هي المحافظات اللي هتشملها نور حياة، وهل بالفعل هتضم كل المدارس في المحافظة ولا هتبقى ليها تقسيمات أخرى وتوزيعات أخرى؟ طيب يعني في البداية خلينا نوضح للسادة المستمعين، مبادرة نور حياة هي مبادرة السيد الرئيس لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإطار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية وكبار السن في مختلف محافظات الجمهورية. نعم. احنا يمكن ابتدينا يوم 10 فبراير الماضي في المدارس الحكومية في 5 محافظات، أنهينا الكشف الطبي على 100,000 تلميذ، نتج عنهم اكتشاف إصابة 12,000 تلميذ بإحدى مسببات ضعف الإكثار، وبالتالي وفرنا لهم 12,000 نظارة طبية مجانا من خلال المبادرة. يوم الاثنين القادم بإذن الله إحنا بعد انتهاء الإجازة الصيفية فبنستأنف العمل وبنزود 5 محافظات إضافية علشان تكون الدراسة الموجودة في الأيوبية والشرقية والدقهلية والإسكندرية والسويس ومطروح وبني سويف والمنيا وقرع والأقصر. يعني الدلتا ومحافظات حدود والصعيد. طبعا لازم بنوازن تمام الناس المستحقة الخدمة مجانا نوصل لهم بأسرع وقت ممكن. تمام. المفترض ان احنا مستهدفين 660,000 تلميذ خلال المرحلة دي من المبادرة اللي بتنتهي بانتهاء العام الدراسي 19. طب هل يعني هل في مثلا يعني مع وجود بقى التأمين الصحي الشامل والإجراءات اللي بتتم والأطباء توفير الأطباء في تخصصات كثيرة، هنقدر نلاقي بالفعل برضو أطباء ممكن يكونوا يجوبوا المدارس يقدروا يشوفوا التلاميذ المصابة ويتم معالجتهم بالفعل؟ دي فكرة الأساسية من وجود صندوق تحيا مصر. صندوق تحيا مصر وجوده كمعاون لأجهزة الدولة كويسة علشان نقدر ان احنا نبدا في حل المشكلات اللي بتتبرك المجتمع. احنا عندنا مشكله ان الولاد الموجودين في المدارس نظرا الى اجمال بعض الامور، نظرا لعدم المعرفه بمسببات ضعف الطفولين الكبار، نظرا ان في بعض الطلبه اللي بيدرسوا من دروس الاقتصاد غلط، فكان محتاجين تدخل التهيئه الالي للحد من مسببات ضعف الطفولين الكبار. فيما بعد احنا دلوقتي يمكن احنا شغالين على 5 مليون طالب، لكن مع كل سنة يضاف مليون جدد للمرحلة الابتدائية، لأننا بنستثمر من البرنامج التأمين الصحي الشامل، نستخدم بعد كده فكرة إن القوافل الطبية دي هتكون موجودة بشكل مستمر للاستئذان على حتة التلاميذ. فالهدف العلمي دلوقتي إن إحنا نحط وقفة لمسببات ضعف التلاميذ بالظبط، وبعد كده نبتدي وزارة الصحة والتربية والتعليم من خلال التأمين الصحي الشامل اللي هم يكون في موالاة للأجهزة لصحة عموم التلاميذ في المرحلة الابتدائية. طيب أستاذ محمد، هي المبادرة بتستهدف تلاميذ المدارس الحكومية وأيضا كبار السن، هل بتبقى بالتوازي ولا لما ننتهي من التلاميذ نبتدي نشوف؟ طبعا بالتوازي، احنا يمكن بدأنا كبار السن يوم 7 فبراير. نعم. المستهدف خلال المرحلة الأولى إجراء 20,000 عملية مية بيضة. إحنا بيتعاون معنا في قوافل الكبار إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللي بتوفر الكوادر الطبية اللي بتجري الكشف. إحنا بنقيم قوافل طبية داخل مراكز الشباب المختلفة، بيتم نقل الحالات من أماكن نقطة التقاء كده لوصولا للقافلة الطبية مجانا. كل ما هو يثبت إصابته بإحنا مسببات ضعف فقدان الإبصار بيتم تسليمه العلاج أو النظارة الطبية من داخل القافلة. في حالة احتياجه لتدخل جراحي بيتم تحويله على أقرب مستشفى عسكري مشاركة معانا في المبادرة. يمكن إحنا اشتغلنا 6 مستشفيات. نعم. مع الوقت هنوصل بعدد المستشفيات 20 مستشفى على مستوى الجمهورية، سواء من القوات المسلحة أو من وزارة الداخلية. تمام. يعني هي المبادرة هتمشي بالتوازي ما بين كبار السن وبين التلاميذ المدارس، لكن بتعتمد أكتر كبار السن على القوافل الطبية اللي بتبقى موجودة في كل في محافظة من المحافظات اللي حضرتك ذكرتها. بالضبط كده، احنا يمكن حتى زودنا في الكبار 3 محافظات، يعني احنا موجودين في 13 محافظة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، لكن الهدف بالنسبة لنا 27 محافظة علشان نوصل 2 مليون مواطن من الأولى الزراعية اللي محتاجين تدخل سواء بالنظارة أو بالعلاج أو بالعملية الجراحية. هل بيبقى في عندكم بعض السجلات تبع مثلا وزارة التضامن مع او في بعض المستشفيات انكم تقدروا يعني تعرفوا المرضى كبار السن بالتحديد؟ يعني ممكن ما فيش حد يكون عارف ان في قافله جايه من كبار السن. نجاح صندوق تحيا مصر في التشارك مع اجهزه الدوله ومنظمات المجتمع المدني، بحيث ان انتوا عندكم الاسماء او الناس او نمرهم حتى. احنا بيبقى معروف مسبقا طوال فتره الاسبوع بيتم التسجيل على نظام الكتروني لكل قافله، القافله بتبدا الخميس والجمعه. فانا ببقى عارف مسبقا ان انا عندي 800 حاله، عندي 1000 حاله في القافله الواحده. ده بيتم بمعرفة منظمة المجتمع المدني اللي بتشتغل معايا على الأرض الواقع، وكمان مديرية التضامن ومديرية الصحة، علشان نحن نقدر نستهدف المستحقين بالكشف الطبي مجانا. نعم. وبعد كده بيتم التواصل معهم مرة ثانية عشان نقلهم من نقطة الالتقاء إلى المستشفى لإجراء العملية الجراحية أو حتى تسليم النقر. طب هرجع تاني بقى لتلاميذ المدارس الحكومية. معلش، هي في مشكلة الحقيقة ممكن بتصادف التلاميذ، يعني دي ما كوشنتو يعني يدي فيها، لكن بتحصل ان احيانا بتلاقي التلميذ ده مش عايز يلبس النظارة، يعني هو محتاج يلبس نظارة مش عايز يلبسها، وبيتعب مامته بابا عشان يقدر يلبس النظارة ديت. هل في حاجة ممكن نقدر نقول ان هي ممكن تحبب حتى التلميذ ان هو يقدر يلبس النظارة، يختار مثلا لون هو بيحبه حاجة كده؟ طبعا ده حضرتك قلت طبعا دي بثقه يعني. طبعا، لان احنا صندوق تحيا مصر لما بنيجي نشتغل احنا بندرس الجانب المعنوي قبل الجانب المادي. جميل. لان هو الحقيقه الطالب او كبير السن لما بيحس معنويا بان في حد مهتم بيه بيتقبل اي فكره مهما كانت جديده عليه. صحيح. احنا الطالب بيختار بنفسه لون النظاره وشكلها، سواء اذا كانت مستطيله او دائريه، كل الالوان المتاحه للاطفال دي موجوده. هو الشامبر نفسه هو بيختار. جميل. لدرجة ان اللي بيبقى سليم بيبقى زعلان عايز هو بيفتكرها هدية يعني. ايوه بالضبط. ده بالاضافة ان احنا من خلال منظمة الصحة العالمية اللي بتحط لنا دليل لمتابعة الاطفال، احنا عندنا دليل هيتم توزيعه على كل المدارس عشان نقدر نجري في أولاد بيبقى محتاجين متابعة كل 6 شهور علشان يبقى نسبة الإصابة كبيرة. هيكون أدوات الكشف موجودة داخل المدرسة للعملية المتابعة. كمان بنعرف ولي الأمر إيه هي العادات الغلط اللي بيمارسها. أيوة، كنت لسه هسأل حضرتك، لأن هم محتاجين والله الأولياء الأمور أحيانا بيبقى هم السبب في ده. طبعا. فإحنا عندنا يمكن حتى من خلال برنامج حضرتك بنأكد إن القراية أو حتى اللعب بالموبايل، وده الأكثر شوية من المذاكرة. أيوة. في الظلمة أو في الإضاءة الخافتة دي بتبقى خطر شوية على الإبصار. نعم. المأكولات اللي إحنا بنهملها اللي فيها فيتامين إيه زي الطماطم، بالجزر لوحده الحقيقة اللي بأول نظر. طبعا الخضروات الورقية كلها. تمام. هي اللي تقدر تلافينا مسببات ضعف. الخس، الجرجير. تمام. ده اللي خلانا ان احنا نلاقي الاولاد اللي في الريف صحتهم افضل بالنسبه للعيون عن الاولاد الموجودين في الحضر. عارف ليه كمان هي استاذ محمد؟ لانهم بيبعدوا عن الوجبات السريعه. بالضبط. يعني احنا مع الاسف هنا في المدن دايما بتلاقي الاولاد دايما بيشتروا دايما الوجبات السريعه، ويمكن هي ما بتبقاش فيها يعني اي فائده او اي فيتامينات، بالعكس ده هي بتسبب سمنه وخلاص. بالضبط. فاحنا محتاجين شويه مجهود من اولياء الامور في الجزئيه دي، وهي المسألة كلها احنا مش بنتكلم على حاجات ربما سعرها يكون غالي، لا احنا بنتكلم على بسيطة. صفار البيض، بنتكلم على الخضروات الورقية، بنتكلم على الطماطم، الليمون، كل الحاجات دي مهمة جدا جدا لصحة العيون. تمام. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، وربنا يوفقكم يا رب في هذه المهمة الحقيقة الكبيرة، لكن هتفيد ناس كتيرة جدا سواء من تلاميذ المدارس الحكومية أو في كبار السن. شكرا لك يا فندم. مصري وروحه فيه، هو ده المصري، لونه من ضحكة عيني، هو ده المصري، هو بوابة عبرها وضجرها وسندت ايديها، هو ده المصري اللي وقت الجد شد، هو ده المصري اللي عمره ما هم حد، هو ده المصري اللي قام عدى القناة، هو ده اللي كتب بإيده تاريخ ومجد، هو ده المصري اللي بس عشان وقتنا أنا عايزة أقول بس حاجة للسادة المستمعين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستمر في تلقي تظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وبتؤكد الوزارة استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات. أيضا وزارة التموين بتواصل استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، ومنهم أصحاب الدخول أو المعاش المنخفض، الأرامل، المطلقات، أصحاب الأمراض المزمنة، مستفيدي تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي. أيضا وزارة التموين طبعا هي بتتلقى الآن تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، وبتأكد أيضا إعادة المستحقين للدعم فور بحث الحالة وبيان استحقاقها، وقالت أن إمكانية أيضا استخراج بطاقات تموين بدل التالف أو الفاقد من خلال بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة فقط، وحوالة بريدية للتيسير على المواطن. ده حقيقة كنت عايزة أقوله للسادة المستمعين اللي تم استبعادهم من بطاقات التموين، علشان يقدروا يعني يعرفوا إن هي إن شاء الله بإذن الله مستمرة التظلمات حتى نهاية الشهر، ويقدروا يحصلوا على الخبز حتى اللي تم استبعادهم. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة، وبشكر أيضا الضيوف اللي كانوا معايا. بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج من أسرة الإخراج. شكرا ليكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.